من القاهرة. أهلا أرض الفيروز. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم ساعة مع سيناء، مع أرض الفيروز، احتفالا بعيد تحريرها. في الساعة والنصف القادمة العديد من اللقاءات والأغنيات الجميلة التي ارتبطت بوجداننا وبتحرير الأرض الجميلة الغالية. أهلا أرض الفيروز، الأعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء واختيارات جميلة للأغنيات خالد عيد، وأسعد بصحبتكم أمام الميكروفون حنان عسكر. سيناء تعود وطاق النور يصب رؤوس الأضواء، وحمام أبيض مثل نور رفرف بين الأحياء، غصن من شجيت وجري ذكرى الشهداء، وغناء فوق شفاه الحور يحيي أغلى الأسماء. تحية لكل من قدموا أرواحهم، لكل من قدم جهدا مخلصا لهذه الأرض، لسيناء الحبيبة، لكي تعود في أحضان أمها الغالية مصر. مستمعينا الأعزاء، مستمعي فترتنا أهلا أرض الفيروز، التنمية في سيناء تستمر في كل المجالات، وأيضا تغطي مجالات جديدة، لكن لا ينكر أحد أن السياحة من أهم مجالات التنمية في سيناء، من أهم المجالات الاقتصادية الرئيسية، سواء شمال سيناء أو جنوب سيناء، لأنها تتمتع بمقومات سياحية فريدة. نتحدث عنها أكثر الآن مع الدكتور زين الشيخ أمين عام المجلس المصري للشؤون السياحية. دكتور زين أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير. صباح الفل. بمناسبة عيد تحرير سيناء، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا دكتور. زي ما لسه كنا بنقول إن سيناء بتتمتع بمقومات سياحية فريدة تجعلها يعني مجالا خصبا لكل أنواع السياحة ولكل أنواع التنمية، فلنتحدث في التنمية السياحية مع حضرتك الآن. كيف مرت التنمية السياحية بمراحل في سيناء؟ أهم هذه المراحل، وأين نقف الآن في مجال السياحة أو في عموما زيادة السياحة وعدد السائحين الوافدين إلى سيناء؟ أولا أنا مش ممكن يعني أفوت الفرصة دي من غير ما أشير إلى تاريخي إلى هذا اليوم. هذا اليوم تحديدا هو من أخلد الأيام في حياتي الحقيقة، اللي هو 25 أبريل سنة 82. أنا كنت شريك في عملية السلام، كنت بستلم، أنا كنت ضابط اتصال مصري بين مع الجانب الإسرائيلي، كنا مشرفين على عملية السلام، واستلمت رفح مصر، يعني الجزء اللي هو كنا في المنطقة اللي هي دال، اللي هو آخر مرحلة في استلام الأرض اللي هي السليبة من الإسرائيل. فأنا بفتكر هذا اليوم بكل فخر وإعزاز، بفتكر اللي عندي ذكريات كثيرة جدا جدا جدا. احنا شاركنا في وضع علامات الحدود في المنطقة، وكانت الثمرة بتاعتنا اللي هي يوم 25 أبريل. وتذكر الضباط الإسرائيليين، الجيش الإسرائيلي هو بينسحب من سيناء وبينسحب من رفح، بتذكر المصريين وهم بيستقبلونا، بتذكر العلامات اللي احنا كان عندنا فيه النقطة اللي اسمها المنطقة اللي بتاعت صلاح الدين، كان اللي هو كان فيه اللي هو اللي هي نقطة مشتركة كلنا بيتم فيها تبادل المصالح بين الشعبين، لأن كان لسه فيه اختلاط أنساب واختلاط مصالح واختلاط عمالة وحاجات زي كده. فأنا بفتكر هذا اليوم بكل فخر وإعزاز الحقيقة. يعني خلينا نفتكره مع حضرتك، دي فرصة جميلة جدا قبل ما ندخل في مجال السياحة إن احنا نستعيد هذه الذكريات لأنها عزيزة على نفوسنا جميعا. ويعني إذا كان حضرتك كنت موجود في قلب الحدث فلننقله ولو يعني حتى بعد مرور 41 سنة، لأنه يعيش فينا. فكيف كان استقبال المصريين لهذا الحدث، وكيف كان وداع الإسرائيليين لسيناء؟ أنا لا يمكن أوصف لحضرتك المشاعر اللي أنا بعيشها لحد دلوقتي الحقيقة بعد 41 سنة. زي ما حضرتك قلتي، أنا كنا شركاء فعلا في عملية السلام، كنا شركاء في المرحلة اللي هي بتاعت كنا الاستعداد، اللي هو كانت مرحلة شاقة جدا جدا جدا، وكان تشوق، كان كلنا شوق لأن الاستعادة الأرض بتاعتنا إحنا والمصريين اللي هم اللي موجودين، اللي هم اللي كانوا في أرض سيناء. إحنا كنا قبل 25 أبريل، كان المرحلة اللي قبليها كانت لحد كنا للمنطقة اسمها المنطقة دال، اللي هو الخط الأخراني اللي هو خط رفح شرم الشيخ، الخط رفح طابة سوري رفح طابة، كان اللي هو المرحلة الأخرانية اللي هو شريط الحدود الأخراني اللي كان في منطقة في في في في سيناء. الحقيقه كان يعني انا بتكلم حضرتك على اولا يعني مش قادر اوصف لحضرتك الغضب او الحزن اللي كان بيقسو وجوه كل الاسرائيليين اللي كانوا ماشيين. وطبعا حضرتك فاكره ايامها كانوا هم هدوا اللي هو مستعمره يميت ومش عارف ايه زي كده، وكانوا يعني كانوا بيعرقلوا، كانوا عايزين يعرقلوا عمليه السلام باي شكل من الاشكال، لان حاسين ان الارض بتتاخد منهم او الارض اللي هم خدوها بالغصب يعني من لكن انا بوصف بقى مشاعر المصريين. المصريين طبعا انت عارف حضرتك بطولات اهل سيناء والبدو والحاجات دي كلها، وكانوا فرحانين جدا جدا بوجود المصريين بتقول بعوده الارض السليبه او بعودتهم هم الحقيقه لاحضان مصر. انا بفتكر كل الاحداث دي يعني بشريط ذكريات جامد جدا جدا. كان معانا اللي هم يعني كان في قائد اللي هو قائد الاتصال بتاعنا، كان اسمه اللي هو محسن حمدي، راجل من عظماء مصر الحقيقه، يعني وساهم في عمليات السلام الشاقه جدا جدا جدا مع اليهود. بفتكر الفرحه بتاعه المصريين وفرحه الاغاني، بفتكر شاديه طبعا يعني اغنيه مصر اليوم في عيد على طول، اول ما يجي سيره سينا بنفتكر شاديه في مصر اليوم في عيد، وبنفتكر كمان عبد الحليم حافظ وقولي صباح الخير يا سينا. طبعا يمكن صباح الخير يا سينا طبعا أغنية خالدة وأغنية جميلة جدا جدا وعارفين كانت قبل كانت قبل كده لكن هو مصر اليوم في عيد تحديدا كانت مصر اليوم في عيد وكان كل الشعب المصري بيرددها بقوة يعني كان هي النشيد الوطني المصري في الوقت ده الحقيقة يعني صحيح من الفرحة بتاعت المصريين وفرحة بفتكر اللي هو النشوة اللي هي بتاعت الانتصار حسينا ان احنا خدنا جنينة الثمرة بتاعت حرب 73 وبتاعت حرب الاستنزاف وبتاعت كل الحروب اللي فاتت دي كلها فان احنا استعدنا كرامتنا واستعدنا الارض بتاعتنا بفتكر الامل اللي كنا عايشين فيه ان مصر هتخش في عصر تنمية والسلام هيعم وكان في حلم جامد جدا جدا ان فلسطين يعني تحل المشكله لكن للاسف العدو الجانب الاخر كان بعرقل وكان لكن كان كل دي كانت احلام لفتره جديده عايشينها حقيقه يعني ف كل حقيقه كان فعلا زي ما حضرتك بتقول تتويج لانتصارات حرب اكتوبر وكانت خير هديه لكل من قدم دماءه او اصيب في حرب 73 فاكيد شعر بان الحق عاد وانه عاد اليه حقه بعد عوده سيناء. لا الحقيقه يوم ما جيت ويوم في تاريخ مصر وتاريخ مصر الحقيقه فيها ايام كثيره مجيده يعني لكن هذا اليوم انا يعني بفتكره بصفه شخصيه بقول لحضرتك لان عشته لان عاصرته لان عشت كل هذه المشاعر لان كل يعني فانا بعتز بهذا اليوم جدا جدا ودايما بخلده على الصفحات بتاعت التواصل الاجتماعي دايما بشير ليه وبخلده وبحكي لاولادي عليه وبحكي لاصدقائي وبحكي التجربه اللي احنا عشناها التجربه الجميله اللي هي بتاعت عودة سيناء يوم 25 أبريل عودة سيناء بالكامل يعني يوم 25 أبريل سنة 82 وإن كان في جزء تاني اللي هو طبعا طبع اللي هو خدناه بعد كده بالكفاح الدبلوماسي يعني صحيح. اللي هو لا يقل ضراوة عن الكفاح العسكري يعني لأن إحنا كنا قدام عدو شرس يعني بيحاول يستفيد بأقصى درجة يعني بيحاول ياخد ما يستطيع أنه ياخده لكن إرادة الشعب المصري أقوى من كده إن شاء الله وحتى يكون النجاح على الجانبين العسكري والدبلوماسي والتفاوضي نعود إلى السياحة دكتور زين لأن سيناء بها العديد من البيئات بيئة صحراوية بيئة جبلية ساحلية مياه أثار يعني مليئة بالمقومات التي تجعلها أهم وجهة سياحية في العالم كيف ترى سيناء سياحيا وما هو المطلوب كي تكون كما قلنا الأولى عالميا في السياحة هو الحقيقة يعني طبعا الحقيقة يعني أنا بتكلم على مفهوم التنمية الشامل مفهوم التنمية الشامل اللي هو المجتمع يعني أنا بتكلم على مجتمع يعني حتى انا بطبقه على مصر بالكامل اللي هو مجتمع مش مجتمع سياحي مجتمع يقدم خدمات سياحيه كامله يعني اللي هو ان حضرتك بتعملي تنميه في كل حاجه في كل المجالات وكل المجالات دي كلها انا يعني انا نظره لسينا زي ما حضرتك بتقولي يعني سينا فيها كل المقومات للجذب مقومات الجذب واحنا بنتكلم فيها يعني احنا يمكن بدايه من 25 ابريل سنه 82 بدات مرحله التنميه اللي في سيناء ومراحل التنميه دي مرت بفترات صعود وفترات هبوط والحاجات دي كلها لكن احنا الحقيقه في الوقت الحالي احنا زي المجتمع المصري كله بيشهد فعلا نهضه شامله في كل المجالات هذه النهضه الشامله هتنعكس على كل حاجه على كل المجالات الحقيقه يعني احنا اللي ربنا اللي حبه لنا كتير جدا جدا اللي ناقص ان احنا يعني نجود الخدمات المرتبطه بهذا المجال احنا عندنا سياحه دينيه عندنا في سيناء زي ما حضرتك قلتي اللي هو يعني طريق العائله المقدسه طريق الفتح الاسلامي طريق حرس الفرعوني انا عندي المكان الوحيد اللي تجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى في جبل موسى يعني ده لحد ذاته معلم اذا احسن استغلاله اذا تطور الحاجات دي كلها هيبقى قبله لكل الحجاج من جميع انحاء العالم ومن جميع الاديان على فكره يعني نعم. اللي هي بالنسبه واعتقد في مشروع للدوله دلوقتي لتطوير جبل سانت كاترين نعم. ولتطوير المنطقه ولجعلها بتحول المنطقه مجمع للاديان بالضبط مجمع للاديان يعني هو زي ما بتقول لحضرتك المكان موجود لكن هي جودة الخدمات اللي هو تجويد الخدمات تسهيل الخدمات تقديم الخدمات للمواطن انا مش هتكلم على السياحه، انا بتكلم على المواطن، المواطن اللي هو المصري والمواطن الاجنبي والحاجات دي كلها، انك انت تسهلي له اللي هي الطرق. يعني حضرتك بتعتبر ان السياحه جزء من التنميه الشامله اللي لابد ان تكون في كل المجالات متعاونه مع بعضها. بالظبط كده، بالظبط كده. في حاجه اسمها، هفكرك في حاجه اسمها السياحه العلاجيه على سبيل المثال. لسه العلاجية. كنت اسال حضرتك عنها حالا. احنا بنجيب ناس لما تستشفي في البتاع ده، في الاماكن الطبيعيه اللي هي رمال والحاجات دي كلها، اما تستشفي في المستشفيات. هي يعني ده انا مش هقول عليها انها خدمه سياحيه، انا بقول انها خدمه طبيه، يعني تجويد المكان اللي هو المستشفى، تجويد الدكتور، تجويد التمريض، تجويد يعني التسهيلات بتاع التاشيره والحاجات دي كلها، بتخش في اطار زي ما قلت لحضرتك التنميه الشامله. التعليم كذلك، اذا عملت تعليم كويس هيجي لي ناس تتعلم عندي، اذا عملت يعني. والسياحه العلاجيه في سيناء من الممكن ان تستغل افضل استغلال نظرا لتدالي المناخ هناك والبعد عن التلوث طبعاً. فقد طبعاً. تكون مقصدا فعلا للسياحه العلاجيه والاسترخاء والاستشفاء. طبعا طبعا طبعا اكيد 100%، لان احنا عندنا فعلا في اللي هو المياه الكبريتيه اللي موجوده في عيون موسى، واللي موجوده في راس سدر، واللي موجوده حتى في طابة وفي العريش والحاجات دي كلها. يمكن أماكن الصحراء. نعم، قياسات تلوث الهواء في سيناء أثبتت أنها أقل تلوثا بالنسبة للعالم، يعني نسبة أول أكسيد الكربون 6.1 من ألف جزء من حجم الهواء، نسبة الأكسجين 21%، يعني ثاني أكسيد الكبريت 2%، ودي نسب قليلة في التلوث وممكن تكون مش موجودة في أماكن كتير في العالم. بالضبط. حتى بالنسبة للطب البديل، بالنسبة للأعشاب والحاجات كلها، الثروة اللي موجودة في سيناء. صحيح، ثروة فعلا، واللي بيكشفوا عنها اللي هم الناس المتخصصين دايما بتبقى مصدر فخر لينا ومصدر. وبعدين سيناء، يعني سيناء من غير ما نقول احنا ده ذكر إلهي، يعني دي مذكورة في القرآن يعني. وليست الأعشاب الطبية فقط، هناك أيضا مركز العلاج بالنحل بكلية الزراعة. بالضبط. والعلوم البيئية بالعريش. لكن يتبقى أن يعلم العالم بهذا كله، أن يكون بالضبط. هناك ترويج لكل ذلك. بالضبط بالضبط. هو الترويج، أنا هقول لحضرتك يعني هو الترويج طبعا مطلوب، لكن أنا بكلم حضرتك أن أنا تجويد الخدمات يا جماعة. تجويد صحيح. الخدمات هو ده اللي هو الماوس تو ماوس، اللي هو من بق لبق، يعني الناس بتتكلم والحاجات دي كلها. صحيح. ومواقع التواصل الاجتماعي اللي بتنشر يعني أي شيء سيء قبل الحسن، يعني كل كبيرة وصغيرة الحقيقة. صحيح. يعني هو إذا العالم دلوقتي بقى قرية مفتوحة، يعني في الحدث بيتنقل في نفس اللحظة، يعني يمكن بيعلم بيه الأجنبي أكتر بيعلم بيه المصري يعني عن الأحداث. إذا كان في وده فالناس يعني بقول لحك، ودايما كمان الموجودين هنا اللي هم السفارات او الوكالات الانباء او محطات التلفزيون او الشركات السياحه نفسها بينقلوا الاخبار دي على طول للناس المواطنين بتحب، يعني في تقارير بتتكتب والحاجات دي كلها عن الخدمات وعن ان في مصر فيها خدمه طبيه كويسه. واحنا دورنا بقى زي ما حضرتك قلت الترويج، يعني احنا عندنا في المجلس المصري احنا دايما بنعمل رحلات للسفراء بتوع امريكا اللاتينيه، وسفراء بناخد الناس دي بنوديهم الاماكن، وبنرجو في يعني بنتهز هذه الفرصه ان احنا بنرجو من المسؤولين اللي هم في المحافظات توجيه الدعوه للناس دي كلها، لان الناس دي بتكتب تقارير يعني وبتنشر الحقيقه ان انا عندي خدمات فعلا زي ما حضرتك بتقولي. يمكن ما يعرفوش بعضهم، ما يعرفش ان احنا في عندنا مثلا خدمات طبيه عاليه على مستوى عالي جدا جدا في سيناء يعني. فانا اعرفهم، وكل ده بيساعد في الترويج وبيساعد في الدعايه. ده دور الدوله بقى من خلال مكاتبها الاعلاميه ومن خلال وسائل الاعلام ومن خلال الوسائل الثقافيه الحقيقه، يعني حتى بالنسبه للمسلسلات وبالنسبه للافلام والحاجات دي كلها بتعتبر جزء من نقل التجربه المصريه للمواطن للمشاهد. نقل الصوره، نقل الصوره من خلال الدراما بيكون الحقيقه ليها وصول سريع جدا، يعني زي ما وصلت مواقع التواصل الاجتماعي يمكن اكتر كمان. طبعا اثر، بنشوف دول كثيره جدا جدا، يعني شايفين تركيا مثلا نشرت الاماكن اللي هي السياحه بتاعتها من خلال المسلسلات والافلام الهنديه والحاجات دي كلها. واحنا كمان يعني احنا حتى لو تفتكر حضرتك الجراند هوتيل مثلا، كان بعد جراند هوتيل كان في بومينج على الـ على الـ على المكان، يعني اصل كل هذه الوسائل مجتمعه في الاخر بتعمل صوره ذهنيه متكامله عن المجتمع وعن الخدمات اللي تكون يمكن تكون غايبة عن الذهن المشاهد العالم. دكتور زين الشيخ، أمين عام المجلس المصري للشؤون السياحية، والمشارك ومن كان في قلب الحدث يوم 25 أبريل من 41 سنة عندما رفع العلم المصري فوق سيناء واستردت آخر حبة من رمال سيناء. شكرا جزيلا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبة وكل سنة ومصر طيبة، ودايما إن شاء الله في انتصارات وفي أعياد وفرحة إن شاء الله يا رب. ومصر اليوم فايد. ومصر اليوم فايد. سيناء هناك أنواع عديدة من السياحة كما ذكرنا، سياحة شاطئية ساحل البحر المتوسط من بلوضة غربا حتى رفح شرقا، يتيح الاتزان الحراري أي درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وسطوع الشمس واتجاهات الرياح موسما سياحيا يصل إلى 6.5 شهر الشهر في العريش و7 شهور في رفح، وهو أطول موسم سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر. سياحة المؤتمرات في مدينة العريش مجموعة من القاعات من بينها قاعة المجمع النموذجي للإعلام، قصر الثقافة، كلية الزراعة، مركز الأهرام، قاعات الفنادق والقرى السياحية والخدمات المتصلة بها والمشروعات الفندقية. السياحة العلاجية تجمع بين اعتدال المناخ والبعد عن التلوث، وأيضا بعيدة عن النشاط الإشعاعي الموجود في مناطق كثيرة في العالم. سياحة ثقافية، طريق العائلة المقدسة، طريق الفتح الإسلامي، طريق حورس الفرعوني. أيضا هناك قلاع وحصون مثل قلعة العريش، قلعة نخل، أيضا قلعة المغارة. أيضا في العريش بعض المتاحف، متحف العريش للآثار، متحف التراث السيناوي، هناك طريق العائلة المقدسة وطريق الحج الإسلامي. هناك أيضا عادات وتقاليد وسباقات للهجن، أكلات شعبية، فولكلور شعبي، سياحة سفاري، أودية، سياحات رياضات مائية وجزر رملية وصيد أسماك، سياحة اليخوت، الترانزيت، الكثير والكثير في سيناء الجميلة الحبيبة التي عادت إلى أحضاننا في مثل هذا اليوم. الليل القلب يغني وحبابي جاي تهني. أرض الفيروز. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ونذهب إلى سيناء الآن مع مراسلة الإذاعة هناء حمدي. كنا نتحدث يا هناء، أولا أهلا بيكي، كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد عليكي. وعليك يا رب. كنا نتحدث عن أنواع السياحات المختلفة الموجودة في سيناء، ومنها أيضا السياحات الرياضية. غدا إن شاء الله ستكون هناك سباقات للهجن، حدثينا عن الاستعدادات التي تمت في سيناء استعدادا لهذه الرياضة أو هذه المسابقة. طبعا احنا بنتعاون مع مجلس قبائل العائلات المصرية في انطلاق سباق الهجن بشكل مميز، وانطلاق سيناوي خاص غدا يوم 26 و27 بحضور وزير الشباب والرياضة وقادة كبيرة من الوزراء ومحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة. طبعا في مهرجان كبير غاية في الجمال، غاية في الروعة، من بداية الروضة، من بداية قرية الروضة، في ماراثون رياضي، في أنشطة رياضية هتتنفذ، في فقرات فنية، من تبدأ من بداية الروضة لغاية لما يوصل إن شاء الله الهجن، وبداية انطلاق فعاليات المهرجان الهجن بجميع المحافظات اللي مشاركة في الهجن إن شاء الله. طب أكيد المهرجان ده في سنوات سابقة مش كده؟ لا، هو قعد 15 سنة المهرجان متوقف، تم تنفيذه في شهر 10 اللي فات أول مرة استعداد لي، فالمرة دي داخلي اللي في شهر 7 إن شاء الله هيكون دولي، لأن تم عمل مزمار قوي يعني تجهيز ليه، لأن طبعا المهرجان الهجن دوت أو النادي الهجن الرياضي دوت من أول النوادي المؤسسة في جمهورية مصر العربية، أول نادي كان هجن، فمكانه مميز، أرض مميزة، المساحة بتاعتها حلوة قوي، المزمار بتاعه قوي يعني للهجن. وبعد كده أصلا كمان في المرة دي في المسابقة الهجن في الفار هي اللي هتحكم في سباق الهجن إن شاء الله. إن شاء الله. قوليلنا باختصار كده، أنت شايفة سيناء والتغيير اللي حصل فيها والتنمية ازاي، حاسه بالتغيير ده ازاي، احكي لنا. طبعا ان في رساله مراسله ومتابعه طبعا النهارده اصلا كان في عندنا وضع اكريل الظهور طبعا عشان خاطر النصب التذكاري من محافظه شمال سيناء من الساعه 8 الصبح قدام المحافظه، وكان في مراسم رياضه من الشباب والرياضه من التطوع والجواله واعضاء البرلمان والمراكز الشبابيه والاتحادات الرياضيه كلها من امام المحافظه امام النصب التذكاري. وكانت في عندنا كمان رساله حب وامان ومحبه من ارض الفيروز، ان كان في اكبر مائده فطار على مساحه 5 كيلو كانت يوم 27 رمضان. وكمان كان عندنا ان شاء الله هيبقى وضع حجر اساس لمديريه الشباب والرياضه من جديد لانشاء مبنى جديد للشباب والرياضه. النهارده اكيد سيناء كلها كمان بتحتفل، وغير كده اصلا ان الوضع الان دلوقتي ان المحلات كتيره اتفتحت والاماكن كتيره بقت الاوبشن بتاعها كبير، وفتح الشوارع بالطريقه وشيل الكمائن الداخليه اللي موجوده في المحافظه، والتوسعات اللي بتحصل وحركه الدهانات والتوسعات الكبيره اللي حصلت في البلد دي طفره كبيره قوي قوي قوي، يعني الحمد لله ما شاء الله، يعني ان شاء الله نشاهد حاجه كويسه قوي باذن الله. يعني طبعا ده شيء ملموس وواضح للناس اللي موجوده هنا. كل سنه طبعا في حفله كبيره ان شاء الله هتتنفذ بكره وبعده في جامعه سيناء، وفي جميل باذن الله باذن الله بحضور الكينج محمد منير. جميل، وانتابع ان شاء الله معاكوا دايما ان شاء الله باذن الله باذن. كل سنه نبدا السباق ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وكل حضرتك طيبين في سيناء وفي كل مصر، وتنورونا ان شاء الله. ان شاء الله يعني باذن الله. بكره صعب شويه إن شاء الله. إن شاء الله. هنا هنتابع من هنا. شكرا يا هنا. شكرا أنا حمدي مراسلة الإذاعة في سيناء، وكل سنة وكل المستمعين وكل أهلنا طيبين. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة، يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء، تقرأه حنان عسكر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير وإجلال للرئيس البطل محمد أنور السادات الذي اتخذ أصعب القرارات لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية. جاء ذلك في الكلمات التي ألقاها الرئيس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لتحرير سيناء. كما تقدم الرئيس السيسي بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء للوطن. وتعهد الرئيس بحماية ما حققه شهداء مصر والمصابون من إنجاز عظيم باليقظة والانتباه ومزيد من العمل والتنمية. دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم المواطنين المقيمين بالخارج للاستفاء من التسجيل في مبادرة سيارات مصر بالخارج، وذلك قبل 14 من مايو المقبل. أكدت سهى جندي وزيرة الهجرة أن هناك اهتماما وإقبالا متزايدا بالمبادرة من المواطنين بالخليج عقب إصدار تعديلات نجحت في توفير مميزات وتيسيرات مخصصة لهم لاستيراد سيارة شخصية بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70%. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم تجديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرة في الأغوار الشمالية، وذلك لليوم 18 على التوالي. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أوقفوا سيارات المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولات مرورها للحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية. صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأنه أجرى حوارا بشكل مباشر وغير مباشر مع أطراف القتال في السودان لتسهيل إجلاء رعايا بلاده. وتعهد كليفرلي بأن المملكة المتحدة ستواصل الدفع باتجاه استمرار الهدنة المعلنة في السودان. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية قصفت اليوم متحفا في مدينة كوبيانسك الواقعة شمال شرق البلاد. وأكد زيلينسكي أن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين إلى جانب عدد آخر ما زالوا تحت الأنقاض. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة. أما الآن فمع هذا البرنامج وراء الحدث. في كلمته اليوم بمناسبة حلول الذكرى 41 لتحرير سيناء، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار جهود التنمية في أرض سيناء الغالية بما يليق بما شهدته من تضحيات قدمها أبناء مصر لتحريرها من الاحتلال والإرهاب. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ علي، جهود كبيرة بتبذلها الدولة لتنمية سيناء في مختلف القطاعات، كيف تتابع هذه الجهود؟ بالفعل مسيرة التنمية تشمل سيناء، كل سيناء في كافة مناحي الحياة، وذلك بعد كفاح طويل شهدته سيناء التي نحتفل اليوم بذكرى استردادها وعودتها إلى أحضان الوطن الأم مصر. واسترداد سيناء هو أحد ثمار نصر أكتوبر العظيم، إذ قام شهيد مصر الراحل القائد البطل الشهيد محمد أنور السادات بخوض معركة دبلوماسية كبيرة انتهت باسترداد طابة وأيضا استرداد سيناء كاملة. خاضت مصر معركة أخرى حققت فيها انتصارا مبهرا أبهر العالم أجمع في مواجهتها للإرهاب الذي توهم قاداته ومن وراءهم أنه بوسعهم فصل سيناء عن مصر. فقدمت مصر تضحيات انقسام من رجال القوات المسلحة المصرية في العظام ورجال الشرطة المدنية المصرية الباسلة، وتم بالفعل القضاء على الإرهاب. سيناء الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحظى باهتمام كبير من قطاعات الدولة المختلفة بتوجيه من القيادة السياسية تعمها التنمية، يعمها الخير والبناء والنماء. مستقبل مشرق لسيناء وأهلها هو جزء هام وغالي علينا جميعا من مسيرة التنمية في مصر. نعم أستاذ علي، ماذا عن المردود الاقتصادي لجهود تنمية سيناء سواء على مستوى الاقتصاد ككل أو على مستوى أبناء هذه البقعة الغالية من أرض مصر؟ أولا، من شأن جهود التنمية في سيناء تحقيق الاستقرار والأمن في ربوع هذه المنطقة. الأمر الثاني أنها سوف تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاج سواء من خلال المشروعات الزراعية الكثيفة التي ستساهم في سد الفجوة الغذائية الزراعية وتصدير جانب منها، وكذلك المشروعات الصناعية الكبيرة على أراضيها في مختلف المجالات الصناعية وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة. هذا فضلا عن استخراج المعادن من أراضيها وكذلك التنقيب عن البترول والغاز وكافة أوجه التنمية والتقدم والازدهار تجري على قدم وساق على أرض سيناء الحديثة. نعم الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا، وهذه تحياتي محمد الجمل. وراء الحدث. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي هذا اللقاء الإخباري. لقاؤنا التالي يأتيكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. أهلا أرض الفيروز، فترتنا عبر موجاتنا، موجات إذاعة مصر البرنامج العام التي نقدمها احتفالا بعيد تحرير سيناء. وما زلنا معكم شيرين لطفي، خالد عيد، وحنان عسكر. أهلا أرض الفيروز، ومع هذه الأغنيات الجميلة التي عبرت عن هذه المناسبة وكل المناسبات الوطنية الجميلة، هناك أيضا أفلام وأعمال تلفزيونية أيضا خلدت هذه المناسبات. معنا على التليفون الآن الدكتور أشرف توفيق، أستاذ النقد السينمائي والتلفزيوني بأكاديمية الفنون. صباح الخير يا دكتور أشرف، أو مساء الخير، وكل سنة حضرتك طيب. مساء الخير أستاذ حنان، أهلا وسهلا، كل سنة حضرتك طيبة وكافة المجتمعين طيبين وبلدنا طيبة وبخير إن شاء الله. يا رب دايما تكون بخير. دكتور أشرف، أفلام عديدة تحدثت عن حرب أكتوبر، تحدثت عن حرب الاستنزاف، أيضا عن بعض العمليات التي كانت تتم، لكن هل من أعمال وثقت وتحدثت تحديدا عن 25 أبريل تحرير سيناء؟ أيوة، الإجابة صادمة للأسف، لا، اللهم إلا بعض الأفلام التسجيلية التي تم تصويرها في السنوات السابقة، يعني قبل 2011 تسجيلية فقط، يعني أو وثائقية لكن مفيش روائية. شوفي، يعني هقول لحضرتك بصراحة، هو ما نقدرش النهاردة نفصل الاحتفال الجميل العظيم اللي إن شاء الله يفضل مستمر بعودة سيناء، وسيناء دي حاجة يعني غير عادية في التاريخ المصري القديم والحديث، عن طبعا ما تم إنجازه من مصر في حرب أكتوبر. حرب أكتوبر زي ما حضرتك أشرتي في بداية حديثك، تم عمل عدة أفلام عقبها طبعا، أنا في رأيي الشخصي كسينمائي ومتخصص لم تكن على قدر كبير، يعني أنا بقول كبير أو عظيم أو عالم من يعني الأهمية أو التقنية أو مستوى الحدث، ولكن يعني لا بأس بها، وكانت جميعها يعني أشياء تحاول أن يعني أقول تستثمر ما تم عمله، فبعضها يحشر حشرا بضعة مشاهد في آخر الفيلم للعبور. إنما الحقيقة الأفلام الحربية بصفة عامة والأفلام ما قبل حرب 73 بشكل خاص ليست بالضرورة أستاذ حنان، يمكن كثير من المستمعين يستغربوا، تكون بها معارك وحروب، قد تكون أشياء لا نرى فيها ولا نسمع فيها قاقعة سلاح على سبيل المثال. من منا يحاول ينسى الشجن والأثر الجميل والغزل النسيج الدرامي الرائع في مثلا فيلم ما قبل الحرب زي أغنية على الممر من إخراج علي عبد الخالق، ده ما فيهوش حرب مش مباشرة، إنما في ثبات الجندي المصري، في عدالة القضية، في إلى آخره. طيب أبدأ الأعمال هي التي تكون غير مباشرة. لا طبعا، على فكرة ده في العالم كله طبعاً. ومعظم الأفلام الأمريكية اللي قعدت تخلد الرجل الأبيض والحرب العالمية الثانية وتفضعنا بالضرب على هذا الوطن، أقول معظمها يعني مش أو كلها، مش كلها لم تكن فيها حروبا مباشرة بالمعنى الضخم العسكري، اللهم إلا في عمليات خاصة، وده اللي كنت أنا كمواطن مصري وسينمائي أتوقعه أفضل ألف مرة من الاستعانة بأشياء ستوك من الأرشيف لمشاهد العبور. وعلى ذكر مشاهد العبور التي كانت تنتهي بها معظم أفلام حرب أكتوبر عقب 73، ربما لا يعرف الكثيرون أنها كانت أفلام يعني إعادة محاكاة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لم تكن تصويرا حقيقيا واقعيا وقتيا في وقتها للحرب حقيقية، ولكن تم الاستعانة بقوات وجنود ومعدات مشكورة من القوات المسلحة وخدمات لوجستية قدمت مثل هذه الأفلام. دليلي في هذا إن ما كانش في عدو أمامنا، يعني ما تفرج على الأفلام اللهم إلا مثلا بضعة لقطات حقيقية، مثلا بالتحديد أنا متذكرة واستطيع أن أرصدها لحضرتك استعين بها في الأفلام وكانت موجودة لحسن الحظ، مثلا بضعة صواريخ سام التي تصيب الطائرات العدو حقيقي لما فيهاش إعادة محاكاة وبتاع، ويعبر مع حسين فهمي وحمود اليتيم إلى آخره. يعني الباقي كله طب سببه إيه؟ إنه ما كانش في حد ببساطة يعلم موعد الحرب. طيب يعني إذا كان اللي كان الشؤون المعنوية والذين رافقوا هذا العمل العظيم كانوا صحفيين وعسكريين أكثر منهم بالتسجيل الواقعي الحي، وإن كنا شفنا فعلا بعض، لكن يعني لا بأس وضع الاستوك ده كله لا بأس. يعني أنا يعني ممكن أخلص من كلام حضرتك إن حضرتك ترى إنه إذا كان الأفلام زي ما حضرتك قلت بتنتهي بمحاكاة فكان من الممكن أن يكون هناك تصويرا سينمائيا يكون أفضل وأوقع من هذه المحاكاة. طب حضرتك بتأمل إيه مع التطوير اللي حصل؟ بأمل إيه؟ ما تم عمله في عدة ألو دكتور أشرف الصوت راح. ألو دكتور أشرف سمعني؟ الصوت راح تماما. طيب هنعود الاتصال بدكتور أشرف لأن يبدو أن هو مش سمعنا والشبكة ممكن تكون وقعت، فمستمعينا فاصل بسيط ونعود الاتصال بدكتور أشرف. رجالة أخيرا جات اللحظة اللي استنيناها 6 سنين، صدرت لنا الأوامر بالعبور، هنقتحم القناة، هنحرر سينا، تحيا مصر، تحيا مصر. الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، الله يا مصر، طبعا المسمع اللي احنا بنسمعه دلوقتي ده من فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وهي من الأفلام التي تعودنا أن نشاهدها في كل هذه المناسبات الجميلة، سواء في انتصارات حرب أكتوبر أو في ذكرى تحرير سيناء. دكتور أشرف حضرتك معانا؟ ايوه سامعني. طيب. حضرتك بعتذر لان الشبكه في الاسكندريه وانا دلوقتي في اسكندريه ما بتبقاش مظبوطه. لا الشبكه في مصر كلها. احنا كنا بنتحدث عن ما تأمله حضرتك في حضرتك بتسالتيني بتقترح ايه او متصور ايه يعني. تمام. الحقيقه مجموعه المسلسلات التلفزيونيه اللي تجرت في السنوات الاخيره عن الاختيار واحد والاختيار اثنين والاختيار ثلاثه ومن قبلهم فيلم الممر نماذج رائعه وممتازه، ورغم أنها تتكلف الكثير من المال والمعدات والأشياء اللوجستية نستطيع بها أن نرد الاعتبار لما تم يعني التقصير في حقي تقصير من لمدة سنوات يعني. أصله حرب زي حرب أكتوبر كي توثق في فيلم درامي على المستوى ولم توثق، عارفه كلمه عمل ضخم هي جداً. عايزه عده افلام عايزه كل جزئيه منها توثق بفيلم ومعدات ضخمه ومساعده كبيره ولوجستيات وميزانيه رهيبه، ولا يمكن ان يقدم عليها وحده، وانا متاكد من اللي بقول حضرتك ده يمكن لا يقدم عليها اطلاقا ما يسمى بالقطاع الخاص في عالم السينما. لابد من عودة تدخل الدولة مرة أخرى وفي شكل مؤسسي في صدد في الأعمال الوطنية يعني. طبعا الأشياء التاريخية والوطنية والدينية وما شابه شأنها شأن بعض الصناعات الاستراتيجية الثقيلة التي لا تؤتي ثمارها سريعا في دورة رأس المال في القطاع الخاص لا يقدم عليها القطاع الخاص. هذا أمر مفروغ منه، فلا بد من العودة مرة أخرى بثقة. طيب غير جوانب أخرى غير الربح الاقتصادي يعني. ما هو ده ما يقدرش عليه كي تكون رسالة، وليس هي السينما الحقيقة صناعة فن وتجارة، لا ما فيش هذا، وبقول صناعة فن تجارة، لكن في أشياء لابد أن تكون بها رسالة بالدرجة الأولى. صحيح. مثل هذه النوعية من الأفلام، ورأينا فعلا تسخير ذلك وشهدنا معارك محددة وعمليات نوعية مثل فيلم الممر اللي شفناه وبعض الأشياء في الأخيرة في الكتيبة رقم واحد وغيره في العملية التلفزيونية. نأمل أن يتم ذلك أيضا في الفيلم السينمائي، ولو حتى من باب يعني التوثيق والتاريخ، لأن لاحظي أن لولا أن الفيلم اللي حضرتك أعطيتي الآن مسمعا منه للسادة المستمعين الرصاصة لا تزال في الرصاصة، لولا أنه كان يحمل توقيع أديبنا العظيم إحسان عبد القدوس، يمكن كان لا يأخذ من الشهرة والانتشار والذيوع، ولكنه على المستوى يعني الحرفي قد لا يرقى، لكن هو قيمته إن حتى يعني شوفي اسمه دايما واجبنا إحسان غاوي أسماء غير تقليدية في بيتنا رجل الرصاصة لا تزال في جيبي وهكذا. طبعا ده أطفى على الفيلم شيء من الأدبية إن جاز لنا استخدام التعبير هنا يعني. عودة مرة أخرى لسينا وتحرير عودة تحرير لنا شيء بالشيء يذكره. أنا ذكرت كل ما ذكرت حضرتك سألتيني فقلت لك طبعا ما هو ده كله ما كان يمكن أن يتحقق لولا العبور في أكتوبر العظيم. سينا في حد ذاتها بقى الحقيقة تستأهل أكثر من كونها أفلام تسجيلية لدينا في أرشيف بالتحديد. أنا عارف مكان وحضرتك إذاعية وكنت إذاعيا في يوم من الأيام في أرشيف اتحاد الإذاعة والتلفزيون أكثر من كونها من أغاني وأرض الفيروز وسينا رجعت تاني لينا الله رحمة الله عليها شادية وأشياء تسجيلية، وثقت بالطبع رفع العلم المصري على آخر فقعة من هذه الأرض العظيمة. لا تستاهل بقى أن نخترق حبكات درامية يتم الصرف عليها بعيدا عن المرمى السياحي الغرق الترويجي الدعائي فقط في شرم الشيخ الغردقة ونتوغل إلى سينا كلها. بالضبط. مثلما توغلت المشروعات القومية اليوم هو احنا كان ممكن وهذا ما يتم ويعلن عنه في خطة التنمية القادمة إن شاء الله في سيناء. نتمنى أن يتم ذلك توثيقا دراميا أيضا، إلى جانب أنا لو أقل من التسجيليات، التسجيليات والوثائقيات فن جميل وراق وباق، وبعض المخرجين المصريين العظماء يفضلون أن يظلوا تسجيليين. نوثق أولا بأول، لكن ألا تستحق منا هذه المساحة التي تبلغ مساحتها، هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 300 كيلومتر مربع، يعني ربع مساحة مصر، أن يتم أن تتم أعمال درامية على أرضها كاملة، وليس فقط مسلسلات درامية يحشر فيها مناسبة ما. الأمر يستأهل. أكيد. لماذا؟ لأنها أصبحت الآن يعني أزعم أو أظن أو أعتقد أنها أصبحت الآن معمورة وليست متناثرة من تجمعات قبلية أو بدوية هنا أو هناك، وبالتالي هذه المجتمعات يعني زي ما حضرتك يعني لو أنا فهمت حضرتك صح، ليس فقط ذكرى تحرير سيناء أو المعارك التي دارت على أرض سيناء هي فقط التي تستحق أن تكون هناك أعمال عنها، ولكن كل سيناء بكل ما فيها تستحق أن تكون جزءا من كل الأعمال، أو تكون هناك أعمال مخصوصة عنها أو تصور فيها. هو عمق سيناء والمعابر والأنفاق وما شابه ومحاولة الري واستصلاح أراضي إلى إن شاء الله. من الذي يقوم بها الآن؟ مصريون. أكيد. ومن هم المصريون؟ ليسوا فقط أو لا أبناء سيناء العظماء من أشراف البدو، بل مهندسون مصريون وعمال جاءوا وبعضهم اقتضى له المقام واستقر. طالما حدث ذلك فإذا هناك مجتمعات إنسانية، والمجتمع لابد أن تكون هناك أن تكون جزءا. تظهر فيه بقى إيه؟ تظهر فيه الأحداث والمشاكل والتفاعلات والأمور الإنسانية الأخرى. أكيد. يعني باختصار دكتور، أرض خصبة للدراما. أكيد. نقدر نصور فيها بعيدا عن السياحة فقط إن شاء الله. قريبا يا دكتور نشوف أمل حضرتك تحقق على أرض الواقع. شكرا جزيلا دكتور أشرف توفيق، أستاذ النقد السينمائي والتلفزيون بأكاديمية الفنون. كل سنة وحضرتك طيب. اللي بدي يعملكم تفكروا كويس وتوفروا على حالكم اللي راح يصير لو ما حكيتوا. انصراف طابور لليمين دور. خف مكانك. لا القوات بتاعتك ولا العتاد هيرهبون. أنا وإنت عارفين كويس أوي إنك وإنت واقف هنا بالشكل ده واقف برضو خايف. اللي ما بيننا مخلص حضرة الضابط، مفيش حد هنا هيديك أي معلومة. يعني لو عايز تخلص علينا خلص، إحنا جاهزين، لأن إحنا متأكدين إن في 30 مليون مصري هيجوا ياخدوا حقنا. تمام يا رجالة. تمام يا بندر. دلوقتي الطابور ممكن ينصرف. لليمين دور. يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا اللي حمينا، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك اغلى ما فينا. يا رايح يا رايح على صحراء سينا. مستمعينا الاعزاء، مستمعي فترتنا، اهلا ارض الفيروز، كل عام وأنتم جميعا بخير. عادت سيناء وتحتفل مصر اليوم بعيد تحرير سيناء بعد استبدادها من المحتل الإسرائيلي عام 1982، والذي اكتمل بعودة طابة عام 1988 ورفع العلم المصري في 19 مارس 1989. نتحدث عن هذه الجهود الدبلوماسية، عن احتفال مصر والعالم كله، السفارات المصرية في العالم كله بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعا وهي تحرير سيناء. معنا على التليفون الآن السيد المستشار الإعلامي والدبلوماسي والكاتب في الشؤون السياسية سعادة السفير شعيب عبد الفتاح. أهلا وحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا فندم وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك كل الخير. بلادنا كلها خير واستقرار وامان آمين. وتقدم وازدهار يا رب العالمين. آمين. سعادة السفير المستشار شعيب عبد الفتاح، قبل أن نتحدث عن الشأن الدبلوماسي وعن الاحتفالات، سألنا مستمعينا في فترة الصباح ماذا تعني سيناء بالنسبة لكم. سأسأل حضرتك الآن هذا السؤال، ماذا تعني سيناء بالنسبة لحضرتك؟ حضرتك سيناء عودتها لينا في مثل هذا اليوم من 41 سنة عادت إلينا سيناء المكان والمكانة، سيناء الموقع والموضع. سيناء دي حضرتك محور الاتصال الحيوي والاستراتيجي بين آسيا وإفريقيا. سيناء حضرتك أرض الفيروز وجبل التجلي. سيناء خبيئة مصر في البطولة والثروات والكنوز، خط الدفاع الأول عبر كافة عصور وأزمات التاريخ. سيناء يا فندم مثال حي للشهامة والبطولة والوطنية من آلاف السنين، وتعلمنا وسيناء تعلمنا هذه الدروس الحية والواقعية والحقيقية في فداء مصر بكل غالي ونفيس. النهاردة حضرتك عيد مصر، من أعظم عيد مصر حقيقي. هذا العيد شاهد بكل صدق على وطنية وبسالة جيش مصر العظيم، أيضا شاهد على وطنية وبسالة شعب سيناء. كما قلت سعادتك من شوية إن هذا الشعب يتميز بالإباء والبطولة والفداء والوطنية عبر كافة العصور. أيضا هذا العيد العظيم يمثل ويعبر عن وطنية وبسالة الدبلوماسية المصرية العريقة التي كان لها دور كبير في استرداد سيناء كاملة بكل ذرة من ترابها ومن رمالها، وإضافة إلى جهود الجيش المصري العظيم في استرداد هذه الأرض المقدسة التي نفتخر بها جميعا ونعتز بها جميعا. مصر وعرب، العرب أيضا يعزوا مصر جدا ويعزوا سيناء جدا ويحترموها جدا، لأنها حضرتك هي الحبل السري الواصل بين مصر والعرب والجزيرة العربية عبر آلاف السنين. نعم. سعادة السفير، من يطلع على تاريخ مصر القديم والحديث يعلم أن سيناء كانت طوال 7000 عام قبل الميلاد و2000 عام بعد الميلاد مسرحا وميدانا لكل الحروب والغزوات التي استهدفت مصر منذ الفراعنة الأوائل، ثم الرومان والإغريق، وما بعدهما مغول تتار، وصولا للعدوان الثلاثي، ثم نكسة 67، إلى أن استطاع جيش مصر البطل أن يمحو هذه الآثار في انتصار 73 الذي كان من ثمرته هذا اليوم، يوم 25 أبريل، وهو تحرير سيناء. كيف يرى العالم هذا اليوم؟ حضرتك النهاردة عيد مصري وعيد عربي بامتياز. عودة سيناء في مثل هذا اليوم كان له صدى تاريخي وصدى إقليمي وعربي ودولي كبير، لأنه كان يوم شاهد على بسالة الجندي المصري وبسالة الدبلوماسية المصرية. أعاد هذا اليوم الثقة لدى المقاتل المصري والمقاتل العربي، حيث تم رفع العلم المصري بكل فخر واعتزاز على مدينة رفح ومدينة شرم الشيخ في ذلك اليوم المجيد الأغر في تاريخ مصر والعرب المعاصر. استرداد سيناء حضرتك يا فندم بيمثل فخر لكل مصري وكل عربي إن هذه الأرض المقدسة في سيناء كما ذكرت حضرتك كانت دائما وابدا مصدر للغزوات والاطماع الاقليميه والدوليه في مصر. ايضا كانت هذه الارض مفتاحا للخير عبر تاريخ مصر العظيم. جاء منها سيدنا ابراهيم عليه السلام وسيده ساره الى مصر، وجاء منها سيدنا يوسف والاسباط وابوه سيدنا يعقوب والاسباط الى مصر، وجاء منها الفتح الاسلامي العظيم الى مصر تحولت به الدنيا رأسا على عقب، وجاءت منها رحلة العائلة المقدسة، وجاءت منها رحلة آل البيت إلى مصر. فأيضا سيناء تمثل لنا فتوحات ثقافية وفتوحات دينية وفتوحات حضارية، وأيضا كما ذكرت حضرتك صحيح كانت مصدر للأطماع، ولكن هناك جانب إيجابي كبير لمصر، حيث كانت كل ما تعيشه مصر حاليا من حضارة إسلامية وحضارة عربية وحضارة وثقافة عربية كان مصدرها سيناء العظيم. فسيناء مصدر كل خير لنا سواء في الماضي والحاضر إن شاء الله. سعادة المستشار شعيب عبد الفتاح، هذه المناسبات مثل 6 من أكتوبر، 25 أبريل، في الدول الكثيرة اللي حضرتك عملت فيها سفيرا لمصر، هل كانت تحيا هذه المناسبات حتى لإطلاع هذه الدول عليها وتخليد هذه الذكريات؟ أنا حدث بس تصحيح بسيط، أنا كنت مستشار إعلامي بالسفارة المصرية بالسعودية لمدة 4 سنوات ومن 2001 ل 2005، وكنت مستشار إعلامي أيضا في السفارة المصرية بأبو ظبي دولة الإمارات العربية في الفترة الأخيرة. بالتأكيد الدول العربية هي الأكثر احتفالا معنا بهذه المناسبات، وخاصة الدول العربية جميعا تهتم بمثل هذه المناسبات. ليه بقى؟ لأن الدول العربية عشان نحق الحق ونقول كلمة تاريخ، كان لها دورها الإيجابي العظيم في حرب أكتوبر 73 طبعا. فالنصر نصر مصري بامتياز ونصر عربي بامتياز، أكيد العرب جميعا بلا استثناء شرق وغرب وقفوا موقف واحد، وكانت لهم كلمة واحدة، وكان لهم الصوت الأعلى في العالم في هذا اليوم المجيد. لا ننسى أبدا دور السعودية ودور الإمارات في قطع البترول عن العالم الغربي كله في 73. لا ننسى الدور العسكري العظيم الذي قامت به الجزائر وقامت به السودان والعراق والأردن. كل الدول العربية يعني بلا استثناء ساهمت إما بدور دبلوماسي كبير أو بدور إسماعيلي اقتصادي كبير وبدور عسكري أيضا. كتائب الجزائرية وكتائب العراقية والطيران العراقي والجزائري والجيش السوداني السودان الشقيق ربنا يفك مهنته وكربه، كانوا لهم دور عظيم في حرب أكتوبر المجيد. طيب لو انتقلنا العربي. لو انتقلنا من هذا النجاح والانتصار العسكري إلى النجاح والانتصار الدبلوماسي والقانوني عندما عادت طابة إلى حضن مصر، وكانت تعتبر آخر حبة رمل عندما رفع العلم المصري عليها وكانت تتويجا لهذا النصر العسكري والدبلوماسي أيضا، كيف حضرتك ترى باعتبارك دبلوماسيا هذا النصر الدبلوماسي الذي تحقق؟ صحيح صحيح، ملحمة دبلوماسية عظيمة وقانونية دولية عظيمة لمصر. أصل مصر حضرتك ذات باع طويل في القوى الناعمة الدبلوماسية والقوى الناعمة القانونية والثقافية والحضارية. حضرتك اتفاق معاهدة السلام في 79 كانت بتقول إن آخر جندي إسرائيلي يلتحم السلاح في آخر 81. جينا نطبق، إسرائيل تلكأت وجابت الزرائع، اختلقت زريعة طابة، طابة كيلو متر واحد فقط لا غير، وعلامة معينة رقم 1 في 100، العلامة دي مش مكان هذا. فطبعا كان في مشكلة كبيرة جدا، فالدبلوماسية المصرية ضدك يعني تجاوزت هذه المشكلة باقتدار وأبرمت اتفاق الكثير ما يعرفوش اسمه اتفاق 25 أبريل سنة 82. وموجب هذا الاتفاق نعلن نرفع العالم على آخر سيناء من رفح وشرم الشيخ، ونؤجل قضية طابة على أن تمتنع إسرائيل امتناعا تاما عن خرق الحدود. والأسف الشديد كعادة إسرائيل اخترقت الحدود، وفي هذه الفترة بعد 3 شهور من اتفاق قامت بنية فندق إسماعيلي سنوستا وقرية سياحية في طابة حتى تضع لها موضع قدم في طابة. على فكرة رد مصر على الفور بعد هذا الحدث الإسرائيلي الغير مسؤول أو غير المسؤول، شكلت لجنة كبيرة جدا اسمها لجنة الدفاع عن طابة فورا. اللجنة حضرتك كانت بتتكون من 24 خبير مصري من الطراز الأول، 9 من خبراء القانون العظام على رسوم الدكتور رافض والدكتور مفيد شهاب، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بالخارجية المصرية، و8 عسكريين كبار وخبراء في المساحة. اللجنة دي يا فندم حضرتك على طول رفعنا طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، رفعنا الدعوة أمام محكمة العدل الدولية في سويسرا، وكانت المحكمة 5 أعضاء كان منهم عضو مصري، كان الدكتور أحمد سلطان رحمة الله عليه على جانب المصري، وفي جانب إسرائيلي له عضو برضك بالمحكمة، وثلاث قضاة فايدين منهم رئيس محكمة النقد الفرنسي ورئيس كبير لمافيا في سويسرا ورئيس بردك محكمة كبيرة في ستوكهولم. نعم. المرافعة المصرية والإسرائيلية الشفوية استمرت 3 أسابيع أمام المحكمة. هذه اللجنة المكونة من 24 عضو في كافة التخصصات. اللجنة راحت لسينا كم مرة معينة على الطبيعة وتلقت آلاف من الأوراق والشهادات والإثباتات من كل طرف. نعم. الأعجب من كده أن اللجنة حضرتك لم تكتفي بهذه المستندات فقط لغير، ولكن طلبت شهود احياء كبار في السن ويشهدوا، يعني شهود بقى احياء على الطبقه المصريه او اسرائيليه. من حسن الحظ كان اخر وزير، الكلام ده حضرتك برضه كتير ما عرفوش، كان اخر وزير حربيه في العهد الملكي كان اسمه الامير اسماعيل شيرين. الراجل ده كان في طابه سنه 48 كان في طابة سنة 48 شو قديم وعجوز جدا، ومعاه ورق بيثبت انه كان بيبعت جوابات من مصر بختم طابة. شوف بقى المفاجأة، كان بيثبت من مكتب بريد طابة المصرية. والراجل ده كان قاعد في سويسرا وبقاله سنين، يعني بقاله يمكن فوق 40 سنة قاعد في سويسرا ما جيش مصر خالص. لما سمع بالمحكمة وسمع ان المحكمة عايزة الشهود، هو بنفسه بدون أن يستدعي أحد ذهب بنفسه إلى مقر المحكمة وقدم نفسه، ومعاه اسماعيلي حقيبة مليانة وثائق دامغة بالنطابة المصرية. طبعا كان عنصر دعم كبير، كانت مفاجأة مذهلة. وكان حضرتك كان ضابط صغير من 48 49، وكان من حسن الحظ أنه مقيم في طابة عشان يعمل الهدنة بيننا وبين إسرائيل، بين مصر وإسرائيل. وكان بيبع جميع مراسلاته الخارجية والديوان الملكي والجميع مصر بمكتب طابة المصري. قال له مصر هي أنا شاهد عيان. كانت لهذا الرجل للأسف كتير حدش بيذكره، هو اسمه إسماعيل شيرين، وكان آخر وزير حربية مصري، وهو تزوج أخت الملك فاروق اللي كانت متجوزة شهيرة. أدلى هذا الرجل شهادته الجميلة جدا والرائعة جدا، وكان الشهادة دامغة. بعدها صدر الإسماعيلي الحكم بحقية طابة، حقية مصر في طابة كاملة، وصدر طبعا بأغلبية 4 أصوات لأن فيهم قاضي إسرائيلي، ووقع على الحكم، والحكم كان صادر في 230 صفحة بما فيهم القاضي الإسرائيلي؟ لا، الأمر فيه رفض، يعني الحكم صدر بأربع أعضاء. أنا سمعت غلط، أنا استغربت برضه. واعتراض الوحيد، أنا بس لحضرتك بس بتكلم عن المهارة الدبلوماسية في الدعوة، أنا أحكي لحضرتك بس موقف بسيط. قالت إسرائيل بعد النطق بالحكم، قالت نحن نعلم، كنا نعلم تماما علم اليقين أن طابة مصرية، أن طابة مصرية وليس فلسطينية أو إسرائيلية. كعادتها هي عارفة طبعا كل الحقوق، بس بتحاول تاخدها، يعني بتحاول تاخد الحقوق من أصحابها. شوف حضرتك بقى ولكن ذهبنا إلى المحكمة مع مصر، كنا نراهن على خطأ دبلوماسي واحد نبني عليه انتصارنا وناخد طابة. نحن لا نهزم مصر بقوتنا، نحن نهزم مصر بالأخطاء التي يمكن أن ترتكبها بعض إسماعيل الجهات المصرية كده. وشهد شهد من أهلها بكفاءة ونجاح كل الجهود الدبلوماسية والقانونية التي تم. هذا نجاح دبلوماسي باهر ونجاح قانوني دولي باهر لمصر، فرحت به كل الأوساط المصرية والعربية وكل الأوساط المحبة للسلام في العالم كله. الحقيقة يمكن قبل ما نشكر حضرتك، شكرا جزيلا سعادة السفير شعيب عبد الفتاح المستشار الإعلامي والدبلوماسي والكاتب في الشؤون السياسية، وبقول حضرتك كل سنة وحضرتك طيب. أيضا أنقل ما جاء بجريدة الأخبار اليوم، تقول على لسان الدكتور مفيد شهاب: من رأى طابة قبل 35 عاما يصعب عليه تصديق ما أصبحت عليه اليوم، لما أصبحت عليه هذه المدينة الغالية. نراها الآن طابة المزدهرة المليئة بمظاهر الحياة والسياحة، بما تحويه من فنادق ومبان وحدائق تزينها الخضرة وأفواج سياحية وخدمات متنوعة، لتصبح مدينة تنبض بالحياة والطبيعة. يقول أيضا نفس الأمر بالنسبة لسيناء التي شهدت في السنوات العشر الماضية طفرة تنموية حقيقية على كل المستويات، زراعية وصناعية، وتوفير خدمات وأعمال تعمير في كل مكان بها. شكرا جزيلا لحضرتك وأهلا أرض الفيروز. الأرض دي حالفين ما حد يهدها، واللي بغبائهم قالوا نحرق أرضها، نسيوا التاريخ ونسيوا أكتوبر جدودنا، لكن ندي جلالنا وإحنا قدها. سينا وبينا، سينا عايشة فينا، شايلنا تقرا الصوت، رجالة قدروا يصنعوا من الظلمة نور، على الأرض دي مجدتي والنار ده أخويا، بس اللي لاقي في القلوب مكتوب حلو. سينا وبينا، سينا عايشة فينا. أهلا أرض الفيروز، وإذا كنا نحتفل بسيناء فسيناء أيضا مليئة بالمبدعين. سيناء أيضا تقدم لنا الكثير والكثير في كل المجالات. معنا الآن صوت جميل من سيناء، إسلام علاء الدين، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. منين في سيناء؟ أنا من العريش. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وكل المصريين بخير، وعيد سعيد على كل مصر وكل سيناء إن شاء الله. كل سنة وانت طيب يا إسلام، وكل سنة ومصر كلها طيبة. وقبل ما نسمع صوتك الجميل، قلنا الأول انت شايف سينا دلوقتي بتتغير ازاي؟ احنا عشنا حوالي 10 سنين سينا دي كانت طبعا الفترة الأخيرة، طبعا كلنا عارفين ان سينا كان فيها حرب على الإرهاب جامدة جدا، الجيش قام بشغل وواجب جامد جدا وتضحيات، وقدم تضحيات كبيرة جدا علشان سينا ترجع دلوقتي زي ما احنا شايفينها كده بتتطور واحدة واحدة، طبعا لان اتدفنت كتير فغصب عنها لازم واحدة واحدة، ما ينفعش مرة واحدة كده نلاقيها جنة، هي بتطلع واحدة واحدة تاني للتنمية. ولا بس شايفين تطور كبير جدا، والإرهاب يعني يكاد يكون اندثر خلاص كله. يمكن ده من ضمن احتفالاتنا في هذا العام بالذات، وهو يعني تطهيرها تماما من الإرهاب. إسلام هتغني لنا إيه النهاردة؟ احنا ممكن نقول حتة بسيطة كده كنت أنا عاملها لسينا الأول. تمام، وبعدين نغني حاجات بقى الناس عارفاها. خلاص تمام، يلا بينا. ومهما مشيت في أرض الله هتفضل سينا جوايا، هتفضل سينا جوايا، هتفضل سينا جوايا، بيطنها ورملها وناسها وشوشهم أحلى ضحكايا، بيطنها ورملها وناسها وشوشهم أحلى ضحكايا، وقعدت شاي مع أصحابي على الدكة مع الدبكة، على الدكة مع الدبكة، في نكتة وغنوة وحكاية، في نكتة وغنوة وحكاية. تفضل فينا جوايا جوايا جوايا هتفضل فينا جوايا. الله يا إسلام الله. أنت بتقول غنوة أنا عملتها، طب أنت بتغنيها، مين ألفها ومين لحنها؟ كلمات وألحان أستاذ محمد يوسف، دي كتبها لي وعملناها في حفلة كانت احتفالية لينا السنة اللي قبل اللي فاتت. حلو قوي يا إسلام، وفكرتنا بالألحان الأصيلة، يعني عارف ما يعني يمكن معظم الأجانب دلوقتي فيها الهيصة والمزيكا العالية، لا حسيت فكرتنا بقى بالأغنيات الجميلة والطرب الأصيل يعني. طيب هتغني لنا ايه بقى من الاغاني اللي احنا بنحبها اللي دايما بنسمعها لسينا؟ طبعا نسمع في احتفالات سينا في يلي من البحيره ويلي من مصر اليوم فايد، مصر اليوم فايد، وصباح الخير يا سينا، وممكن نغني اغنيه صوره برضو بالمناسبه الجميله دي. لا احنا عايزين نغني كتير، بس ايه بقى علشان نقدر نسمع حاجات كتير اختار لنا ايه كوبليه من كل اغنيه كده. احنا ممكن نقول اغنيه صوره، نقول صوره صوره صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة يا زمان صورنا صورنا يا زمان يا زمان صورنا صورنا يا زمان هنقرب من بعض كمان هنقرب من بعض كمان واللي هيبعد من الميدان اللي هيبعد من الميدان عمره ما هيبان في الصورة وبعيد عن العين لكن كملها لك أنا. طيب ايه تاني بقى؟ قول ياللي من البحيرة وياللي من اخر الصعيد ياللي من العريش الحرة او من بورسعيد ياللي من البحيرة وياللي من اخر الصعيد ياللي من العريش الحرة او من بورسعيد هنوا بعضيكم وشاركوا بجمعينا السعيد سينا رجعت كاملة لينا ومصر مصر اليوم فعيد مصر اليوم فعيد الله مصر اليوم فعيد الله الله مصر اليوم فعيد. يلا بقى وصباح الخير يا سينا. صباح الخير يا سينا. مش حافظها نغنيها مع بعض؟ طيب ماشي نغنيها مع بعض. رسيتي في مراسينا هلا ده انا هغنيها لوحدي كده بقى. طب هو في صوت هوا جامد جنبك قوي يا اسلام كده الصوت ظبط شويه؟ لا هو الهوا جامد جدا جامد جدا واضح ان انت بره يعني صح؟ طب كده الصوت احنا بره لا لا في صوت هوا جامد. عموما احنا سعدنا بيك جدا وبصوتك الجميل والاغنيات اللي غنتها لنا خاصة ومهما مشيت في ارض الله هتفضل سينا جوايا. شكرا جزيلا اسلام علاء الدين. كل سنة وانت طيب. كل مصر طيب يا رب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. شارك ونهبك بإيدك وقربك بدمي أبابك رجلك وطر يصفرك وزاري يصفوي حنانك وباستشهادك أسكر نشيدك تاريخك يا مصر. أهلا أرض الفيروز، أهلا بسيناء التي عادت لنا. معنا الآن على تليفون الأستاذ عماد أحمد، دكتور عماد مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر. كل سنة وحضرتك طيب دكتور عماد. وحضرتكم بخير ومصر كلها يا رب بخير وسعادة وأمن، وربنا يكثر أعيادنا يا رب إن شاء الله. يا رب يا رب. يمكن في مداخلة سابقة كنا نتحدث عن ما مرت به سيناء من محاولات للغزو منذ 7000 عام مضت وفي التاريخ الحديث والمعاصر أيضا، لكن حيكون من حضرتك طعم آخر عند سرد هذا التاريخ خاصة الحديث والمعاصر ونقاط معينة مضيئة في تاريخ سيناء. سيناء سبحان الله يعني ربنا وهبها عدة مميزات، هي بوابة مصر الشرقية، هي الأرض ذات نفائس غالية وأرض كلها جواهر، أرض شهادة دخول الأنبياء وأرض تجلى لها رب العالمين في جبل الطور، هي أرض، فلذلك كان لكثير من المستعمرين كانت سيناء لهم. بداية التاريخ الحديث شهدت طبعا نوع جديد من الأطماع وهي كانت الأطماع الصهيونية. كثير من المصريين لا يعلم أن مصر أن سيناء كانت جزء من المشروع الصهيوني التي كان يريد الصهاينة إنشاء وطن قومي لليهود على أرض سيناء قبل فلسطين. وكثير تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية الحديثة قابلت بريطانيا عندما كانت مصر وقتها تحت الاحتلال البريطاني، وكان هناك اتصالات حثيثة على أن تمنح بريطانيا سيناء لإسرائيل، ولكن إن شاء الله أن يخيب مسعاهم. ولكن ظلت سيناء طبعا أمام الكيان الصهيوني حتى بعد 48 نقطة عزيزة، يريدون بكل السبل وأي طريقة لاحتلال سيناء، ولكن إن شاء الله لها أن تكون يعني سيناء أبية عزيزة بدماء شعبها وأبنائها البواسل وجيوش الأبطال. وستظل إن شاء الله في تاريخنا القادم نقطة مضيئة وعلامة مميزة لمصرنا الحبيبة نزهو بها ونفخر بها أمام العالم كله. شكرا جزيلا دكتور عماد أحمد مدرس شكراً. التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. أرض الفيروز وهذه العودة لسيناء التي كانت نتيجة حتمية لملحمة العبور العظيم لمعارك البطولة والشرف التي سطرها أبناء مصر الأبطال من رجال قوتنا المسلحة الباسلة، قدموا فيها أرواحهم فداء لكل حبة رمل من أرض الوطن. نحن إذن إذا كنا نحتفل في كل عام في 25 من أبريل بعيد تحرير سيناء، فإن الاحتفال هذا العام له معنى أكثر دلالة وأعظم أثرا، لأنه يأتي وقد خطونا خطوات كبيرة وواسعة على طريق تعمير سيناء وتنفيذ الخطة الشاملة للتنمية فيها، والتي شهدت وتشهد بالفعل تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في كل المجالات. أهلا سينا، أهلا أرض الفيروز. كنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه الفترة أهلا أرض الفيروز من 12:30 وحتى الآن، سعدنا بكم. سينا ابن رحمه ما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش. الأعداد شيرين لطفي جت بتضحيات حب انكر أغنيات جميلة واختيارات جميلة ولمسات فنية لمهندس الصوت خالد عيد. ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش. سعدت بكم أمام الميكروفون حنان عسكر. كل عام أنتم بخير. بسلام ما سلمناش مهد انت يا راتي سينا انت يا ورسالاتي سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن رايح سلام وأمان إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف نط عليها حق اتجاب عمره يوم ما تساب يا مضح وكبار صغر وشباب سينا سينا يعني سلام صورة يا سلام على الجمال